حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الآية: قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله أن لا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها، فتقول له: أنت في حل من شأني، يعني تتنازل له عن القسم لأجل أن تبقى عنده باعتبار أن بقاءها هكذا خير لها من طلاقها. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وهذا قالتها حينما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والحروري أيضا كانوا يقولون في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستخفاف فربنا قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا مقصود أم المؤمنين رضي الله عنها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت لابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. وهذا الأمر فيه التشديد من هذا، فيه التشديد في أمر القتل، لأن القتل هو أشد الورطات. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر: نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر: إنها لمن آخر ما أنزلت. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: أمرني عبد الرحمن بن أبذر أن أسأل له ابن عباس عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال: لم ينسخها شيء. إذن هي ليست منسوخة، هي محكمة وفيها التشديد في أمر القتل. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال: نزلت في أهل الشرك. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إلى قوله مهانا، فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام وقد

وأن لا يغفل عن عبادة الله، وأن يجد الإنسان بطاعة الله تعالى، وأن يرقب الإنسان ربه دائما أبدا. وحقيقة هذا يكون الخشوع بتدبر آيات الله القرآنية وتدبر الآيات الكونية، وأن الإنسان تكون له عبرة في كل شيء، فيستذكر الإنسان قدرة الخالق سبحانه وتعالى وعظمة الخالق، ويتأمل الإنسان ما في هذا الكون، ويراقب الإنسان ربه وليحذر من الغفلة. وهذا الذكر حينما يذكر الإنسان ربه يذكره حتى لا يقع في المعصية، فالمعصية مهلكة والمعصية مردية، نسأل الله العافية والسلامة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.